بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب التثنية، تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا، وسندخل إن شاء الله في جمع التكسير. ولكن قبل ذلك يتم التعليق على أسئلة الاختبار، اختبار الربع الثالث من الألفية. طيب، الاختبار مكون من 5 أسئلة كما هو أمامكم. هذه ورقة هشام غير موجود، صح؟ طيب، السؤال الأول، كل سؤال فيه 3 فقرات، وكل فقرة منها عليها درجتان، فمن أخطأ في فقرة نقصت درجتان، ومن أخطأ في نصف فقرة نقصت درجة، وهكذا، وربما بعضهم أنقص عليه ربع درجة، يعني لأجل ألا يتم التسوية بين من أجاب إجابة تامة ومن أجاب إجابة ناقصة. طيب، في باب الجوازم، ما هو شرط جزم الفعل في جواب الطلب بعد النهي؟ السؤال واضح غاية الوضوح، صح؟ ما هو شرط جزم الفعل في جواب الطلب بعد النهي؟ كان الجواب يا وجدي، ها؟ أنت ما اختبرت، صح؟ فقط ما صحت إيش؟ ما بدون أن يقع تخالف في المعنى، يعني مع عدم فساد المعنى الذي أنقص هذه نقصت الدرجة عليه، مع عدم تخالف المعنى أو مع عدم فساد المعنى. هو قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، فهذه دون تخالف يقع هذا شرط. رفعت يدك يا يوسف. طيب، ها سهل، أنا أريد الجزم، يعني أريد الجزم، أنا أعني لا أعني اسم الباب، أعني في قضية الجزم. طيب، إذا جاءت لولا للتحضيض فما الذي يتبعها، الاسم أم الفعل؟ ها، ما الجواب؟ الفعل. من أجاب بقول الفعل فقط إجابة صحيحة، ومن فصل فأيضا يعني يقول فعل وقد يليها اسم لكنه يعلق بفعل مضمر وكذا، فالإجابة صحيحة، يعني يكفي أن يقول الفعل، كل من قال الفعل فالإجابة عنده أو نعم الإجابة منه صحيحة، لأنه قال ومز بها التحضيض. وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها الفعلا، وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخر. فإذا الشاهد أن من قال الفعل فقد أتى بالإجابة الصحيحة. طيب، في أي باب قال ابن مالك وابن على الكسر فعالي علم؟ أغلبكم أجاب على الصواب في باب ما لا ينصرف، في باب الاسم الذي لا ينصرف، وابن على الكسر فعالي علم مؤنثا، وهو نظير جشم عند تميم. طيب، أكمل الفراغ فيما يلي. مما يخص بالنداء لفظ فلو و لؤمان ونومان موجودة، ووزن خباثي، هكذا خباثي أو فعالي، يعني ما دام قلت وزن فقل فعالي، ما دام قلت ووزن فقل فعالي. طيب، لكن لا، الذي كتب خباثي كتبت له صح، لأن المراد ما كان على هذا الوزن. طيب، ووزن فعالي في سب الأنثى، ووزن فعل في سب الذكر. قال شرط الاسم المخبر بالذي عنه قبول تأخير وتعريف والغنى عنه بأجنبي أو مضمر. قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا. ضمير الرفع المنفصل يؤكد به من الضمائر ها كل ضمير متصل، كل ضمير متصل، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. صح أنا قلت انفصل، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. نعم. السؤال الثالث، أذكر التعليل المناسب للآتي بحسب ما مر معك في النظم. إهمال بعضهم لأن في موضع حقه النصب. السؤال واضح صح؟ السؤال واضح جدا. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. فإذا هنا في هذا البيت يذكر لنا أن بعضهم لم يعمل أن أهملها، أي لم يجعلها ناصبة. لماذا؟ ما التعليل؟ حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، هذا معنى قولي في موضع حق النصب حيث استحقت عملا. طيب، صرف أربع مع كونه وصفا على وزن أفعل في مررت بنسوة أربع. الجواب لأن الوصفية عارضة، وألغين عارض الوصفية كأربع. عدم ترخيم نحو مسلمة على لغة من لا ينتظر لئلا يحصل اللبس بالمذكر، لئلا يحصل اللبس بالمذكر. طيب، والتزم الأول فيك مسلمة، فقول الأول يريد به لغة من ينتظر. التزم الأول أي لغة من ينتظر، معناه أن لغة من لا ينتظر لا تصلح هنا. السؤال الرابع، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الخاطئة بدون تعليل. إعادة الخافض عند العطف على ضمير خفض لازم عند الناظم، صواب أو خطأ؟ خطأ، خطأ، لأنه قال وليس عندي لازما، وقال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازم قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. إذن فالذي كتب صح أخطأ، والذي كتب خطأ أصاب. طيب، يستعمل في الندبة يا ووا فقط، صواب؟ نعم، ووا لمن ندب أو يا، وقال كذا والهمز للداني، ثم قال ووا لمن ندب أو يا، وحذف وا لدى اللبس اجتنب، وغير وا لدى اللبس اجتنب. نعم. طيب، مما تضمر فيه أن جوازا بعد العطف على اسم خالص، صواب أنها تضمر أن جوازا ليس وجوبا؟ نعم، لأنه قال ثابتا أو منحذف، صح. نبهنا أن النقطتين هنا وضعتا خطأ، صح، بعد كلمة أن. نعم. السؤال الخامس، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب ها المتقدم أو المتأخر أو القسم؟ المتأخر، صواب المتأخر. سمعت يا وديع، يحذف جواب إيش؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم. طيب، تمييز العدد عشرة يكون مفردا مجرورا أو جمعا مجرورا أو مفردا منصوبا؟ الجواب يكون جمعا مجرورا، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. إذا سبقت كميل استفهامية بحرف جر فنصب تمييزها، شوف، فنصب تمييزها جائز أو واجب أو ممنوع؟ جائز، لأنه قال وأجزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة، وأجزا تجره، معنى أن الجر إنما هو جائز. فنفهم أيضا أن النصب جائز لأنه الأصل، فمن كتب واجب أخطأ، ومن كتب ممنوع أخطأ. وأجزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة. طيب، من يعطيه شاما هذه؟

إلا أن هذه الأبواب التي هي أبواب الصرف، جميع ما يأتي معنا هو في الصرف، ستكون خلاله قليل مسائل نحوية، وإلا فالأصل أن الأبواب الباقية في الصرف. أقول هذه الأبواب هي تحتاج إلى حفظ، هذه المسائل تحتاج إلى حفظ، لأن الصرف يعتمد على الحفظ أكثر مما يعتمد على الفهم. الصرف يعتمد على الحفظ أكثر مما يعتمد على الفهم. ومن أحسن ما أو من أسهل ما يعينك على ضبط هذه المسائل حفظ الأبيات. إذا حفظت الأبيات انضبطت معك المسائل، إذا لم تحفظ تشتتت المسائل. فمهما بذلت من جهد في الحفظ فهو أيسر من عدم الحفظ وإرادة إتقان الصرف بدون حفظ متن. فمن حفظ صرف الألفية مع لامية الأفعال وزياداتها فيعتبر أتقن أصول المسائل الصرفية. طيب، بدأ الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول بذكر جموع القلة لجمع التكسير، فإن جمع التكسير يجمع أو يأتي على أوزان هي للقلة وعلى أوزان هي للكثرة، والقلة من 3 إلى 10، والكثرة اختلفوا فيها، فقيل من فوق 10 إلى ما لا نهاية من العدد، وقيل إنه من 3 أيضا إلى ما لا نهاية، فيتفق مع جمع الكثرة مع جمع القلة في البداية ويختلفان في النهاية، ويأتي إن شاء الله الخلاف في هذا في شرح الموسع. المقصود أن هناك أوزانا خاصة بجمع القلة، وهي هذه 4: أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال. قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، ثم هي ثم حرف العطف لكن زيدت عليها تاء التأنيث، ثم أفعال جموع قلة. فليس هناك أوزان لجموع القلة إلا هذه 4، ويزاد عليها جمع التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إذا جرد من أل، فهي تعتبر من جموع القلة إذا جردت من أل، وأما إذا دخلت عليها أل فلا تعتبر من جموع القلة، وينظر فيها بحسب السياق. طيب، أفعل مثل إيش؟ أزمنة، أسلحة، ها؟ إيش؟ أرغفة، أحسنت، وأغلفة، طيب، وأرصدة ونحو ذلك. وأفعل مثل إيش؟ أنفس، أشهر، أعين، يمده من بعده 7 أبحر. طيب، فعلة، فتية، سيرة، ها، صبية، إيش؟ إيش هذه الثرية؟ ثرية جمع، ثرية جمع، ثرية مفرد، ثرية ومرية ونحن ذلك، هذه مفردات، نحن الآن على الجمع. ونسوة يعني يلحق بها وإن كان ليس له مفرد من لفظه. أفعال، ها، أجبال وأنساب وأقفال وأطفال وأبكار وأذكار، ها، وأيام، أيام على أفعال لكن مشدد الياء، ها، أحمال ونحو ذلك، ها، أحوال ونحو ذلك، أسفار، أصفار، نعم، أصفار جمع صفر، وأسفار جمع سفر، طيب، ونحو ذلك. طيب، قال وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. يعني يقول بعض هذه الأوزان التي هي للقلة قد تفي بالكثرة، بمعنى قد توضع بدل جمع الكثرة. قال كأرجل، الآن معنا رجل جمعها أرجل على أفعل، تجمع هذه جمعت رجل على أرجل على وزن جمع القلة، وهو مغن عن جمع الكثرة، بمعنى أن العرب وضعت لرجل هذا الجمع ولم تضع له جمع كثرة، لم تضع له جمع كثرة، واضح؟ بخلاف مثلا نفس، فهي تجمع على أنفس وتجمع على نفوس، فإذا جمعت جمع كثرة وجمع قلة. فهو يقول أحيانا يغني جمع القلة عن جمع الكثرة، قال وبعض ذي أي بعض هذه الأوزان بكثرة وضعا يفين، يعني من حيث الوضع، بمعنى أن العرب استغنت بوضع جمع القلة عن وضع جمع للكثرة، قال كأرجل. طيب، وهكذا مثلا فؤاد وأفئدة، فؤاد وأفئدة، جمع فؤاد جمع قلة، أفئدة أفعلة، ولم يجمع جمع كثرة، فلا يقال مثلا فؤود مثلا. والعكس جاء، والعكس جاء، يعني أنه قد يوضع جمع الكثرة مغنيا عن جمع القلة، فيستعمل حتى في القليل يستعمل جمع الكثرة، مثل رجل ورجال، رجل يجمع على فعال رجال ولم يجمع جمع قلة، فلا يقال أرجل مثلا. إذن معنا هذه المادة، هذه را جال، المادة الراء والجيم واللام، نحفظ منها نوعين: ما استغني فيه بالقلة عن الكثرة رجل وأرجل، وما استغني فيه بالكثرة عن القلة رجل ورجال، واضح؟ قال كالصفي مثل، قال والعكس جاء كالصفي، الصفي جمع صفاه، صفاه صفاه المعروفة الحجر الملساء يقال لها صفاه، فجمعت صفاه على فعول، فجمعت على صفوي. الآن هذه صفي أصلها صفوي على فعول، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو إلى ياء، أبدلت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فصارت صفوي، صفوي، ثم كسرت الفاء لأجل المناسبة فصارت صفي. إذن صفي على وزن إيش؟ فعول، على وزن فعول، فهو جمع كثرة، والياء مشددة، وإنما الناظم لم يشددها لأجل النظم، لأجل الضرورة. قال والعكس جاء كالصفي، ومراده بهذا أن العرب جمعت صفاه على جمع الكثرة ولم تجمعها جمع قلة، لكن قد حكى بعض أهل اللغة أيضا أصفاء، أن صفاه جمعت على أصفاء على أفعال، وعلى هذا فلا يكون هذا من باب الوضع وإنما من باب الاستعمال. انتبه معي، الاستغناء نوعان: استغناء من حيث الوضع واستغناء من حيث الاستعمال. الاستغناء من حيث الوضع يعني أن العرب استغنت بوضع جمع عن جمع آخر، خلاص، مثل ما قلنا رجل وأرجل، فالعرب لم تضع أصلا لكلمة رجل جمع كثرة، وإنما وضعت جمع قلة وهو أرجل. طيب، فهذا استغناء وضعي أي من حيث أصل الوضع. وأحيانا يكون الاستغناء استعمالي، استعمالية، بمعنى أن العرب وضعت جمعين، جمع قلة وجمع كثرة، لكن في استعمالها استغنت بأحدهما عن الآخر، وهذا مثل صفي، فصفاه جمعت على صفي وجمعت على أصفاء، لكن العرب استغنت باستعمال صفي عن استعمال أصفاء، واضح؟ طيب، نواصل إن شاء الله مع بقية الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.